أن الحرام رزق بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في أن الحرام رزق كما أن الحلال رزق والحرام رزق فنسبة الحرام هم رزق جبت حلال رزق وجه لأن رزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان إذا كغسات الوليسيك الله تعالى أغرى سبيل إلى الحيوان أيها الحيوان ويأكله الحيوان الذي أغرى ديلا رأخه جاء دريدك معنا ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ويأكله وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما كما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله لا كلب حلال كلب حرام التاريخ لرزق نزا ثابتة ولا حرام هم رزق ذلك سميته حلال رزق لا أو هذا أو لا دغه تاریخ دلیل دا اولاد دغه تفسیر دلیل اولاد دې بیان تفسیر دلیل کو هغه اولاد من تفسیره بما يتغلى به الحيوان دې دغه تفسیر شي دغه الحيوان فلا بيزا بردا دي ما يتغلى به الحيوان دغه وی له حيوان غذر فلا بيزا دا دین تفسیر نه دا مخنه تفسیر او اولا وجد اولویت یخلیه عمان الاضافه وجد خیل وجد تفسیر ثانیه دا معنا دا اضافت دا معنا دا نسبت الی الله تعالی نا اما انه معتبر فی مقوم نرشت او حال دا چه اضافت نسبت الی الله دا معتبر لفی مقوم دا رزق دی دا تفسیر اول تشتا ما یسوقه الله تعالی جن کې نشته دې په وړاندې تفسیر او لا تاسو دې دې کې او هغه اولان تفسیر هي سره کوم مت پنځه چې لیکل دا هغه وګوره په انما قال هذا او لا څنګه پیدا انما قال هذا او لا انما قال هذا او لا انما قال هذا او لا ولم يقل الصواب لان الاضافه معلومه من خارج ناخذ خارج المعلومه التي يبقى غير طرفنا وي لان الاضافه معلومه من خارج ولا ضروره في ادخالها في التاريخ عند المعتزلة الحرام ليس برزق المعتزلة وهي حرام رزق نادى حرام رزق نادى ولأنهم فسروه تارة لتقول بها رزق تفسير كل كلا نكلا بمملوك يأكله المال هو رزق ما نادى مملوك يأكله مالك او حرام کو مملوك نہیں بھی کر بجائے حرام بری رکھوئی نا وطارتا اکرنا کنے دور داری لب تفسیر کئی بما لا يمنع من الانتفاع به في شرع ما لا يمنع من الانتفاع به في شرع یہ شریعت کی بات انتفاع به نمان راغلی بھی انا رزق جیسے ٹاٹو ویل ہے اسی حرام نہ کو پہلی اسی لول نہ من ادا کرے مجھے ہر حرام بری لکھوی نہ لکھا اسی شاہ ہوگا ہی وزاری کا یا مملوک یا کوئی ہوئی مالی کا یا ما لا یمنع من الانتفاع به لا یکون الا حلال کانی مگر حال حالو وی او ز تاسو له طرفه نه موته دی لو باندې رب یاتی یلزم علی الاول دې کوم اولنه تفسیر لري د پکړو چې مملوک یا کولوه المالک دنا په دغه تعریف باندې لازم راځي دا خبره کہ ان لا یکونا ما تأکلوه الدواب رزو قان بنا پر تفسیر اول دیو بندار عظیم راجی کہ دواب جسو خوری گا نا انزا بری رقلی اگر دیو تفسیر اول سے مملوک یا کلو ہو اور مالک الدواب اچھا رفائے ہو اور میرے کسو سے ہی اگر دا گیا وغیر سکو دا ری مملوک تر زبا دا ری چی دے با دینی نگل آج نیگی کرنا ارخد چی تا سو خریتا خدا ری دکوار نکر تا سو خریتا اخریتا خدا ری دکوار نکر نو ارخد او دا باتیل قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لهذا لما ذروا دعونا تفسيرهما باطل ثم مملوك يأكله الماء وعلى الوجهين على ذي راجي بناك وهل دعوا تفسيرين ودم وتذل وباندي قولنا تفسير ذا مملوك يأكله الماء كبين تفسير ذا ما لا علمنا من الانتفاع به نا هر وقت سوران من لازم راجی دا خبر انا من اکل الحرام طول عمره انا من اکل الحرام طول عمره اگر سوچو چی اغلا خلیلی حرام لرا طول عمره کل عمر دپارا تمام عمر کے حرام خوری کل عمر کے آغاز حلال خوری جیتنا ان من اکل الحرام طول عمره کل وزرائے کل وزرائے لیکن وزیر کل وزیر خونے سے آلے تو کہیں ہاں اس والا وزیر نہیں تھا پخانے زمانی وزیر کا لگو کار و خوراک و بس بغلا دملا غلا دمال نہ ہو کا حلال حلال ہو کا تو اس کا زمان زلو دا تصورونا صحیح سی کا نا جب یہ مطلب جائے گی کہ وزیر و تخداری کے پر کھڑا ہے دا دا باتی جنہ تعالیٰ قال اما من دابتا فی الارض إلا على الله رزقها قال سمعت ما ويلي وكان فقال تغلات ولا لي وزير وكان وقال وقال ولا لي وكان قال المسيح فين تقول وين خط السوق لا فين المسجد ولا فين فقال قال ولا لي سب خوراك دفاره من جاوك جاو قال ولا لي وقال هو ده مري نكفان وباشلو يبغينا زانج جولا جورا اشولا هو مولی کپڑے کی شوق در کئی کہنے آغام نہ آشار ہو کفان بات آئی دیا جارے نے جوڑا جائیں جوڑا ہو اللہ یہ خطوال اس پہلا کی بھی بار آئی مجبود وجہ نغلا ہوا صفا بے گغلا ہوا نغلا ہوا جید سے بیٹ شامیہ جوڑ سوا ہے ہوتا اس بار اس کے بیجے رگلا نہ وکلے میں خوب ہوا اٹھلے گیا وَلَوْ جَهَيْنِ أَنَّ مَنَّكَ لَلْحَرَامَ طُولَ عُمْرِهِ لم يرزقه الله تعالى أسر إلا هذا باطل تاسو دا تفسيرون هم باطل هذا هم باطل كي حرام رزق في هذا بحق بي كي حرام هم رزق دا ومبنى هذا الاختلاف عزمون دا مسئلہ دا اختلاف مبنى دا پدو غدري ومقدم وباني دا اما من هذا الاختلاف على ان الاضافه لما غير الاختلاف ثم هو حرام رزق كذا هو حرام رزق نزا هذه اختلاف مبنى قد قدر ومقدم وباندي لا اول مقدمه ذا على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى رضا. إضافة نسبت إلى الله لا معتبرة في معنى رضا كيف؟ وأنه لا رازق إلا الله وحده تعالى. وذاك رازق شف الله تعالى لو أنه لا رازق إلا الله ذاك تفصيل ذا لما كنت نقول لذا فارات الإضافة معتبرة في معنى رضا كيف؟ دا مقدمة دا إجماعي دا دي مقدمة نستاسو دا مصدرو دا هر دور اتفاق دا كي الإضافة معتبرة في معنى رزق إلى الله تعالى دا مقدمة وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام دا مقدمة دا كي عبد مستحق يريد الذم أو العقاب على أكل الحرام أكل الحرام تولي جو عبد سے حرام اخری نکے مستحق ازم ہم جو اوی گیا اور مستحق عقاب جا ہم اوی لگوں مقدمہ و جگہ مقدمہ بانے ہیں دستار سے جمع ضرورت میں اس کے اتفاق ہو دا دا اتفاقی دریمہ مقدمہ وما یکونو دا ما یکونو با طالبان تاکر تکوئے اوہ مخی الإضافة إلى الله معتبرة بانده ذبدا على بلانده على أن بلانده راشي أنا ما تنجي بدا بشي وعلى أن ما يكون بل خلاب هذا فتاقة مقدمة ده غير مقدمة أشي أن ما يكون مستندا إلى الله تعالى سوك مستند إلى الله كل شيء منسوب إلى الله لا يكون قبيحا هذا نقبيه لي أو مرتكبه لا يستحق الذم والعقاب أو دا غم مرتكب دا مستحق الذم والعقاب لي دا غدير مقدمة دا تبريبا نشتاغل ونزلو دا الخلاف بنا دا غدير مقدمة دا الخلافي دا هذه قائلة معتزلة فدي معتزلة وداخلة دا كما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا ومرتكبه لا يستحق اعظم ولا عقابا او استاذ دي مقدمه قائل هي تاخذ بقى في جدها كما يكون مسندا الى الله تعالى لا يكون قبيحا ومرتكبه لا يستحق اعظم ولا عقابا بل كاستاذ في مسلك هذا مستند الى الله تعالى لا قبيحهم كذلك او جديد بدون مرتكب مستحب تزام اجا عقاب هم دور الدلائل وجد في وشيك قبيح هيك انه جاغا كشف قبيح ويقا او ذا قبيح خلق ذا قبيح ويقنا او ذا ستاكو مكتهم يلي ستاكو مسلب درجة كذلك جريشي يصاب مستميز الى الله او قبيح هم ويقا مرتكب بها مستجد زمو ذا يخاب هم ويقا فدي معنى شعلا يخرج في الداء خير منصوب دا أما الذي ينفق الأخرى بجيجي من الدل خالق كيجي شو كيجي؟ دل خالق خالق قبيحة لا قبيحة نا بلدي قشب دا قبيح قبيحة ده غالي جي الذي مرتكب في مستجد غم القاب بلدي كان أما هذا القشب دا وجه كذا وجهنا كسر دواجه نعم استاذ مطلق هذا كما يكون مستندا الى الله تعالى قد يكون قبيحا دا قبيحهم في ذلك في اخذيك باجتناب نسبه قصصر الله دا خلق تعالى دا قبيح خلق دا قبيح دا نعم بل في دا قبيح خلق دا هم محمود دا اذا دا خلق معناه دا اعطاء الوجود هذا لو يا سخاء نو کبھی ہتا وجود ور کو دام صفا دام محمود دغه کبھی ہدا نا دغرنگی رسول مسلم اذا الله وی بیاش بیل خلق او متقین به بیا هم نو سج زمو درو کا وی واغ بنا په کسو بنا په کسو باندې دا مقدمه مقدمه ریبا مثال په ویلا صدا بنا ده دا مقدمه اختلافی یا مجھے یہ قائل ہے جی تاسو دې قائل ہے او سره وی کړه مڅه ویلا دغه درو مقدمه سره دا شاید تای دې شاید ته ولې کوشش کوي چې حرام رزق دا نه وی دا پر دا شاید تای واسطه د مقدمه ته سلام شو سره او دې تل کې سره دیو یو طالبان حرام رزق ندا حرام رزق ندا ولی که حرام رزق و به بجای مستند الاله تعالی و که حرام رزق و به بجای مستند الاله تعالی و اجا بنا که مقدمه اولا باندی الحضافة الاله تعالی معتبرتون شی رزق اکتر حرام رزق ندا ولی که حرام رزق و بے بدا حرام مستند اللہ تعالی ہوا ادا بنا کو مقدمہ الا مانگی حرام دا مستند اللہ تعالی ندا وزنوی حرام مستند اللہ تعالی دا نا ولی کدا مستنید الاللہ تعالی ہوئے بے بتا نہ کبھی ہوا اور نہ بے متقیم مستحق زم ادا عقاب ادا بنا قدریم مقدمہ باندھ ما یکون مرسلن الاللہ تعالی لا یکون قبیحا مرتقی بہلا یکون کو زم والا عقاب ادا دی مسلک تکنا تاو دا مسلک دا نا ریوی حرام مستنید الاللہ رزق وان مستنید الاللہ دوار و حرام مستنید الاللہ دنو ولیکن مستنید الاللہ وان و حرام ببیا نقبی ہوا انبیا متقیم مستنید زمو دا دقار و ادا دینا کو اخر نید ریم و مقدمہ باندی و حرام دا دیر دا کہ قبیح هم دا او متقیم مستنید زمو دا دقار هم دا ادا دینا کو دوم و مقدمہ باندی ولهذا حرام بمستند الى الله وي وسا انا اذا سوق المستند الى الله يا فان قبيح من المتقي ملزم الايقاظ او حرام قبيح من المتقي ملزم الايقاظ من بناء دوما مقدما باندي ولهذا حرام مستند الى الله ولو انا افرزك استناد الى الله معتبر لا او حرام في استناد الى الله را نبع ان لهذا حرام برزق بي نا ابھی ویلا پر نمین کا دعویٰ ملا تو کوئی نہ کیوں بسے یہ طریقے سے رضی دو کو دیو مقدم وہ باسی سرا اگر اخبر غرے سے دعویٰ اس بات کی کہ الحرام علیہ سے بھی رزقے تاب ایسا رفانا جواب حرام رزق دا حرام رزق دا کہتا ہے کہ تا حرام رزق ہوئے گا نا نبی آخو بات لیکن اضافہ تیل اللہ معتبر وہ کہا نا نوی معتبر لکن حرام تو موی حرام بھی لکتا کتوائی تداری لکوائی بیا خوبا جکم اسی ناز اضافت اللہ معتبر بنا پر مقدمہ اولا با لکن انا موی پر جکم اضافت اضافت اللہ معتبر دا کتوائی تو کبی عزائی مستنید اللہ ہوئی تنا دا حرام انا بیا خوبا نزا حرام تبی ہوا او نبی متقیب متقیب زمو دا عقاب ہوا بنا پر خیرانا کریما مقدمہ باندھے اور حالان کے حرام کبھی ہوں گا اور مرتقی مسلزم و عقاب ہوں گا بنا پر دوما مقدمہ باندھے سنجیب حرام مستنید اللہ ہو اسی نیچے حرام مستنید اللہ نے سنگا حرام بری تو ہم نہیں نا نمو گوہ یہ لکھا حرام رزقتا مستنید اللہ ہو دا ودا چچی دا اوزا منو کہ حرام کبھی ہوں گا أو دا متقين المسجد الزمر دا إقابهما دا مستمد إلى الله هم دا بناء في المقدمة أولادهم دا أو قبيهم دا متقين المسجد الزمر دا إقابهم دا بناء في المقدمة سامية باندي تسعف غيره فسرى بذلك كبيرك ومتقين المسجد الزمر دا إقاب كله كنا يبدأ سن المسجد إلى الله شيء ألا بذلك المقدمة خدا كنا سوى المسجد إلى الله يغنى كبيه بأنه متقين مسجد الزمر دا إقابه وي نجوه دا جمعون جالة كيف أكريم المقدمة من المنزع يسوك المسجد إلى الله وي يا بابا نقبيه يا نبا نبي متقين مسجد الزمر دا إقابه إذان من لكن دعوة يو كي أغسائك كبيه وي متقين مسجد الزمر دا إقابه دعوة مسجد إلى الله تعالى يريدي قلي أو بجهة الخالق بجهة الخالق او قبيح قرني بجهة الكشف مرتكيب سيدة زمو دي قاب قرني او كشف دواجه نا في مرتكيب دا دا كشف دا نجل تلك سر اخرى دا نتيك حرام رزق دا حرام تلسناد الى الله دا او قدم اولى قدم اولى بانده قبيلهم دا مرتكيب مسؤول زمو دا اقابهم دا بناس مقدمة ثانية فرتي باوجود دا مستمد إلى الله تعالى دا كتوجي باوجود بسرية مستمد شيء حلان دا غير مقدمة خدا سوك مستمد دا قبيح ندوري دي ني مرتكيب مسؤول زمو دا اقاب دوري مم دا مقدمة دي نمو مكانا مستمد إلى الله بوي أجل سرب قبيلهم دي المرتكيب دا مستمد زمو أجل اقابهم دي فجد دا جنب تيدين خلق الجبار سرى هذا كبير في قلبي مرتكب في مستحيل لازم هو إقاب دوليجي ده هذا كشف لوجه نا في كاسيد مرتكب لك ده هذا هذا كشف نا جايز طريقة سرا كلا ده كوي كي كان وشين سادر وادا كوي كي بس لا هذا كارم وال والجواب أن ذلك ويا کہ دلدہ حرام قبیحا او کہ دلدہ مرتکیب دا حرام مستحب دا زمو دا اقاب لسوء مباشرت اسبابی ہی بی اختیاری ہی اے لسوء کسبی ای ہی یہ کاسی با مرتکیب بلی رزق حرام کسب نہ جائے اس طریقہ سر کرائے گا غلا سر حاصل کرائے گا مثلا دیو جنہ کبھی حد کر دلائے دیو جنہ لا کاشبہ مستقیم صحیح لزم و دا اقار جو سوائے دا آجو دیتا منصوب دا آگا بیلی حدیل خالو لہذا حرام دا رزق اسوار لگا سرد دینا کہ خلی ہم دا مرتقی کے مسجد زمو در اقاب دا بیاو مسجد الاللہ دا وہ جو خلی تے نسبت کاو سی نو بی جی حتی الخلق سبا حت فکر آگر ہے دا مرتقی کے مسجد زمو در اقاب دو لے گی دا دا وجہ دا کشب نا کہ دے مرتقی با کاشید دا دے کشب نا جائز کری کا سرک رہے گا بلا کر رہے جو آپ کوئی بھی چاہتے ہیں ہاں لا ما بحثها تعالوا إذا قال في التكميل نمو تكميل نمو تكميل نمو باي باس من جراغ ويكنا باي نيغ روب لا نرى ديابا تير إذا قال في إشاء الله كجوان بيزا تاسو بيزاوي كي هم ومما رزقنا هما إيون في أقوهونا كي دقا مبعث فرا جيلة هو ستاسو ويلة كلا فعجيلة دقا خبرا تقول لي تاريخا ولا يتصور ما وكل يستوفي رزق نفسه اور تو ہر سرے کا پورا پورا حاصل ہے رزق نفس ہی رزق جنات سے اس پر حلالا كان او حرام دا وی دلیل ده حلال یو که حرام او حرام او دې څه په څنګه حلال دې کدي او دې معنا زمای تغذى به الحيوان او تغذى حيوان کته نه حلال سره شي له یو حرام سره هم حاصل دی دې هڅو به تغذى به ما جميعا ولا يتصور ان لا ياكل انسان رزقا وهو والصدق لدي تصور من فكرة ذلك سيو إنسان دي فلرزق نقري أدينا مخي بسيشي ما بسيطة قوم شايتي هذا مستعر لك مقدر سوى هذا من آب أخري فاش الله مركز دينا مخي مركز شيء إذا أنا متصورات تتخفض رزق و نقل ندام تصور اجاعات دستا رزق و جبل سوف اخر لقا ندام تصور اجاعات تتخفض رزق و نقل ملك عادي او ندام تصور اجاعات دستا رزق و جبل سوف اخر لقا فدري بطخة تمتاي نقصب ملكي او دانشي كذل ايشي رزق دستا او وی خوری دا سدی والا آجی کھانا دانشی لأن ما قدره اللہ تعالی غذاء شخص یجب ان یاکول اوہو ویمتنع ان یاکول غیر اوہو او قدر ایدت مانا اگر چیز کو متوجہ کو مزلہ ہو کر لکھا نا مملوک یا کلو المالکو دبیا دام کے لئے ایشی تو تختہ لگی لکھو نا خود مملوک بلی ہو خوب اینو خود کن ادام کے لئے ایشی کہنا کہ بلی ہو مملوک ایسا یو بیا خلی سب بلی وچی یو شاید تاغ ازام مقدر کرے شنی بھی بیا دام چی کدر ہے کہ تیو نا خود یا یہ بلتو خود اخری وما بمانا الملک فلا یمتنی خطبہ جی مقام کی جو مسجد پارا جو خوبی مجدرو تھا جواز سعید جو واقع اور او ماہا چیغی سارا تاکہ جو کہ مسجد تائید کی گی ولا یتصور انہا یاکل انسان رزقہ او یاکل غیر وہ رزقہ وہو وعلى سعيد كذا يوا كان كذا سعيد يو ترى يو خبر كيسا كوي إذا سفر الزفارة ديهني تتلع ما أو دا سرعة شبون خسر الله ليو سعيد كتر هو يو إذا ديهني بيو وطول كتنا سلما تشاشا بل کسرا گیا ہم آسرا سن کی کسی چی والا ما سن کی ناغت اتین آس کرو او جو دی سبی پلاس کی جب سنو سو دانی دی اور اچھے چنے کنا ایو ای با جانا را خود اللہ کے پر کیا بول دا جا صاحب وائی چی ما چی اگر سنو تو کتل اس لیے چنے رکھا رسو اللہ اگر چنو کی لچنے پر ایوا دانا باندھا جی پھر ایوا حاضا رزق دی کے حاضا رزق دی کے اے مرغ کا رزق ہے اگر چرگ روزی دا اگر تانے گا جی پھر پتہ لگتا کہ تب تم مطبق پر اگر روکی در کئی دانا اگر وہ پھر ہر روپے بانے ساتھ نوم بھی کرے گی حاجہ رسکل خطا کے جب کمائی حاجہ رسکل خطا بھی کرے گی سوانے پہلے کی جیدہ پر لاسا بروسی تھا خطا بھی لاسا بروسی ہو خطا دا مرے نے وقتا تیری گی جیدہ سائی بھی پہلے گانے بھی کرے گی حاجہ رسکل دی تھی یہ بھی جو حیران تو مہیا خدا جب وہ رسکلی رسو دانی گی تھا نا ادا سرائیل وائی مدانا راکھو دی اخریتی ہوئی لائی یو خود دقا پاہم اخریتی ہوگو دی او بے اخریتا نا فكيف يكون هذا رزق الجنسين؟ من الجاه أسرار الجاوبة في وعي وجانا حتى تكلم دغت أنا رواء كله بتكون بكري هذا رزق الديك قدس يخلوك ويختلق أنا إذا خلينا قطعت وقفوزة كي تلنا فوزة قداس سخت ونخطر دغت فوزة كي أقول دوئي جور أقرا فريجي كواك أنا دانا نراو جي كافي وقت يقولوا لا سيد المام كارونا وقت زلالة من ذاك الشيء دانا كل ذا سفاته الوقت اللي دلو تيري دلو كنا في يو قال فاسا زبيارا غلما ما كارو تديري كنا بيقى وطل دلالة كينا سلالة بيقى سلالة بيارا غلما أما سلالة بيقى كوشي بانو كينا سلالة نسمع بكرة سلالة وطل دلالة كوي لابا آغا يدى جاكو كل ذا كده كنا دانا نفاته اما كوي زيارة على كثير كثير دار سنة مليا إذا ناقو ما تناس بيا رفوز تبي دانا ما فتلا لكن على سو سو ولا سو سو داري ناقة تبي ولا أستاذي أبا دانا زاد فلوس كل رفوز كن فتلا جيلي يا جون يقول نكيدي نانا بريشان ترى هلا يعني رفوز بريشان بكون كذا كذا دانا لسنا يلا يا من ذا خبر يقول منش كولي كنا في دين منش يا بطة سق أبريجاي ولا في سند يا أبريجاي كولو كنا أبغى فين دانا إذا بقول إن رأوا كلا آه تلقي رأوا كلا كلا وكل شيء تلقى كلا كلا ترجع راجع أبغى دانا واقف كلا يا خلا ما هي الأخرى يا أبي ولا يتصور أن يأكل غيره رزق رسول سرد رزق مقدر وضع أغدانا نخذي وتغذي شريف وفوزة وصاتها نزي مطلب ده يقول ده دانا غفوزة تتلل وذي أغا بجي في ده وقت بذي سرد مور فايداوة كنبه وطي مور بينه وطي لا تقلال ده فايداوة كنا بيا سرد لا فايداوة كنا مور فايداوة كنا بيا سرد فايداوة كنا بيا سرد لور مشولو بيا خلال ده وطن كراوه देखा कसम जो होटल चलाओ कम जाना कि सर भी मुकद्दर हुआ अगर सर को वो कर और सारे बान और ये लोग चली पड़े तो फिर तो समरा मंदी वही का ना जो हमारा इंसान ये लोग तो समंदी वही मतलब लार ये लोग बता लार कि हमारा सर दाल जाना कि जल الله بالله خداهم يركي داشة رزق كسب رئيس كارده عبادت كارده فقر ده وجهنا ده فرائز وناس وغيات ونغاتي لكي دل ده ناجاري ده ولا يصور أن يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه لأن ما قدره الله تعالى رزاق شخصا يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكل غيره أما بما منك فلا يمتنع فليس لذا والله تعالى يذل بان نخلق بين بساطة عندك وآيال إلتا